الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحديث الأول في باب إعانة الرفيق، وهو الحديث الذي يروي مسلم في صحيحه بسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وأعتقد أنه بقية من الشرح أرجعناها إلى هذا اليوم. هناك بعض الإشكالات التي قد تتعلق بهذا الحديث ينبغي بيانها وإزالة الغموض عنها. أولا، هذا الحديث أصلا من الأصول التي تتعلق بما يسمى الفروض الكفائية. والفروض الكفائية معروفة أنواعها في مصادر الشريعة الإسلامية، وهي أساس ما يسمى اليوم بالتضامن أو التكافل الاجتماعي في الإسلام. الفرض الكفائي هو ذاك الفرض الذي إذا قام به بعض من الناس في البلدة ارتفعت المسؤولية عن الباقي، ولكن إذا لم يقم بهذا الفرض أحد بقدر الواجب فإن المسؤولية تتعلق بأعناق جميع الناس في تلك البلدة. هذا معنى الفرض الكفائي. قرية من القرى مات فيها شخص، لنفرض أنه فقير، لم يجهزه أحد، لم يقم أحد بتكفينه وغسله والصلاة عليه ودفنه. جميع أهل القرية يعتبرون عاصين مسؤولين آثمين، جميع من في القرية من المكلفين طبعا. لكن لو أن رجلا واحدا قام بهذه المسؤولية قياما حقيقيا لارتفعت المسؤولية عن الجميع. بلدة كبيرة أو صغيرة مات فيها إنسان من الجوع أو من العري مثلا، جميع من في تلك البلدة يعدون قاتلين لهم، وكلهم آثمون. في حين أن رجلا واحدا لو أسعف هذا الإنسان وأنقذه من القتل لارتفع الإثم عن أهل المدينة كلها. هذا النظام في الشريعة الإسلامية غير موجود في قيام الوضع نهائيا. ولكن هذا أصلا من الأصول المعروفة في الشريعة الإسلامية، ذلك لأن مجرى العدالة، أساس العدالة في المجتمع مسؤولية جميع الناس. يعني أن تشيع العدالة بين الناس فلا يكون هنالك ظالم ولا مظلوم، ولا يكون هنالك إنسان معرض للهلاك بسبب ضائقة مادية اجتاحته، هذه ليست مسؤولية جار وليست مسؤولية فئة من الناس، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله. فإذا انقذ هذا الإنسان ارتفعت العقوبة عن المجتمع، وإلا فقد باع المجتمع كله بالهلاك والعذاب يوم القيامة. هذا الحديث أصلا من الأصول الدالة على ما يسمى بالفرض الكفائي، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، من أي واحد فضل ظهر يعني كفو مركوب تابع، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم انواع الاموال، من كساء، من طعام، من شراب، من مسكن، وهكذا. لكن الضروريات، وظهر المراد به هنا الظهر الضروري، اي الدابه التي اذا لم تتحقق لهذا الانسان في هذه المفازر فلا يهلك، هذا هو المراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر المجتمع، ما أمر شخص واحد، أمر الناس كلهم أن يتحملوا مسؤولية هؤلاء الناس المحتاجين، الذي لا زاد له، الذي لا طعام له، الذي لا مسكن له، الذي لا ملبس له. أمر رسول الله المجتمع كله، من اسم عام لفظة من ألفاظ العموم تنطبق على كل من في هذه البلدة، فهي أيضا مسؤوليتهم جميعا. لذلك ربما سأل بعض الإخوة فقال: طيب لو فرضنا أن في هذه البلدة عائلة أسرة وقعت في ضرورة جارحة ووقعت في مهلكة من جراء جوع، من جراء عري، أو من جراء عدم وجود سكن مناسب في أيام الشتاء مثلا، هل أتحمل أنا جريمة هذا الأمر؟ سألني السائل في هذا، قلت نعم. والواقع أن هذا الحكم يأتي غريبا على أسماء كثير من الناس. يعني مثلا أنا أقول في نفسي: طيب أنا ساكن في داري وأولئك زيد من الناس معرض للهلاك بسبب جوع، بسبب غير نحو ذلك، وأنا لا أعرف ما الذي يحملني مسؤولية هذا الأمر. ربما خطر في بال البعض منا هذا الاستشكال. هذا هو شأن ما نسميه أو ما يسميه الشارع بالفروض الكفائية. نعم، هذا ليس فرض عين متعلق بفعل حتى لا يتحمل عين مسؤوليته، هذا فرض الكفائية، يعني المسؤولية متعلقة بكل أفراد المجتمع واحد واحد واحد على حدة، لكن يمكن أن يقوم عنهم شخص واحد. نعم، فإذا مات هذا الإنسان في هذه البلدة، نعم أنا واحد منهم يتحمل يسره، وإن لم أكن أعرفه، وإن لم يكن لي علم بواقعه وبيته ومكانه الذي هو فيه. طيب لماذا أنا مسؤول؟ لأن الإسلام دين التكافل الاجتماعي، وأنا كفرد في هذا المجتمع ينبغي أن أبحث عن حال هؤلاء الناس، وينبغي أن لا أقول أن لا علم لي بهذا الشأن. أبحث ثم أبحث، فإن عرفت أن هنالك أناسا بهذا الشكل إلا أنني أستطيع أن أساعده، وإن لا أستطيع، إن استطعت أن أساعده مع الله إلى الله حبلا من المال أذهب به، أرفع بذلك الإثم عن نفسي وعن المجتمع كله. إن لم أكن أملك أترك لبعض الآخرين، أسأل هذا أو هذا، أسأل الدولة، المسؤولين، الجمعيات الخيرية، هؤلاء جميعا. أنا مكلف بهذا، وأنت مكلف بهذا، والثالث مكلف بهذا، والرابع مكلف بهذا. إذا عرفت ذلك، متى يموت أو يهلك هذا الإنسان؟ عندما لا يكون أفراد هذا المجتمع قائمين بأدوارهم في الاهتمام بهذا الموضوع. واحد من يأمر بالمعروف، الثاني معه المال يدفع المال، الآخر يترك أبواب الجمعيات الخيرية يحمله مسؤولية هذا الأمر، الآخر يقابل الدليل، يقابل المسؤولين. المجتمع كله، كل أفراده عندما ينعم الكل بهذا الأمر، لا تقع هذه المصائب ولا توجد هذه الثغرات بشكل من الأشكال. لكن عندما يوجد من لا يتحمل هذه المسؤولية تقع هذه المصيبة. ولما لم نكن نعلم من هو هذا، فالمجتمع كله إذا مسؤول. من الفروض الكفاية اليوم موضوع تطهير دار الإسلام من العدو المغتصب. ودار الإسلام كل بلدة فتحت فتحا إسلاميا، إما صلحا أو حربا. هذه البلدة غدت دار إسلام، أصبح اسمها دار إسلام. يجب على المسلمين أن يكونوا حراسا لها إلى قيام الساعة. فإذا وجد عدو اقتصد بقعة من دار الإسلام، وجب على كل المسلمين في تلك البلدة، في ذلك المكان، أن يهبوا وينهضوا لتطهير هذه البقعة من العدو الغاصب. إن لم يكن أهل هذه البلدة قادرين وحدهم غير كافي، نضيف إليهم من كان في جوارهم بمقدار مسافة القصر، يعني بمقدار 80 كيلو، نضيف إليهم يتحملون أيضا معهم المسؤولية. يجب أن يهبوا جميعا لتطهير هذه البقعة من المغتصبين. طيب كمان ما كفوا، نضيف إليهم أيضا دائرة أخرى أيضا قدر مسافة القصر وهكذا. فإذا كان هذا القدر كافيا من حيث العدد ومن حيث العتاد والقوة لتطهير هذه البقعة، ولكنهم لم ينهضوا، فكلهم آثمون. نحن الآن من أحكام الشريعة الإسلامية التي قد تغيب عن ذلك كثيرين، كلنا آثمون بسبب أن هذه الأرض المقدسة مغتصبة من المسلمين ولا يأمن المسلمون باستعادته. كلنا آثمون، لأن هذه المسؤولية داخلة من فروض الكفاية. لكن لو أن ثلة من المسلمين قاموا فنجحوا في تطهيرها ارتفعت المسؤولية عن كاهل الجميع. نعم، ولذلك نحن نقول اليوم نحن نتحمل وزر هذا العدو الرابط على أرضنا المقدسة. قد يقول قائل كيف أتخلص من هذا الوزر؟ قال كثير من الفقهاء، إذا عزم الرجل وقال بينه وبين ربه: يا رب إني أعوذك أنني إن تمكنت أن أنهض فأرزو هذا العدو في سبيلك وأن أقوم فلتهجر هذه البلدة من نفسي ومن اقتصاده لا أنا. إذا قال في نفسه هذا الكلام فإن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبه يوم القيامة. هذا الكلام بعض الفقهاء. ما هو مستنده؟ مستنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لم يغزو، لو قال بس من لم يغزو مات على شعبة من النفاق أنا عسير جدا جدا، لكن ماذا قال النبي بعد ذلك؟ من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، أي لم يقل في سره لله عز وجل: يا رب إنك مطلع على حالي الآن، لكن لم أتيح لي ولو تهيأت لدي الأسباب فلسوف أقوم بغزو هذا العدو الذي أزعره، ولسوف أبذل كل ما أملك من أجل تطهير هذه البقعة من نفسه. إذا ارتفع الوزر عنه. المهم أن مسألة الفروض الكفائية مسألة كبرى في الشريعة الإسلامية، وهي أساس ما نسميه بالتضامن الاجتماعي. وأمور الفرائض الكفائية تحمل كافة المسلمين المسؤولية. نعم، لذلك نحن نقول إذا وجد في بلدنا هذه أناس، لا في فقراء، في كل مجتمع في فقراء، لكن معرضون للهلاك بسبب جوع، بسبب عري، بسبب عدم وجود مسكن لائق يحمي جسمهم، فكلنا مسؤولون، ولكن المسؤولية تتفاوت. كلنا مسؤولون، إلا أن المسؤولية تتفاوت. مثلا هناك جمعيات خيرية، مسؤولية الجمعيات الخيرية أشد من مسؤولية رجل من عامة الناس لا علم له بالموضوع. مسؤولية الدولة أشد من مسؤوليات الآخرين. هذا ينبغي أن نعلمه. وهذا يسوقنا إلى مسألة أخرى أيضا إشكال، يعني بحسب الظاهر ربما يتطاوله ببعض الناس. مثلا بلاء جاء إلى دولة، نقول نحن دائما إن هذه المصائب لا تأتي إلا بما كسبت أيدينا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا كلام الله عز وجل. قد يقول قائل: طيب أنا لم أعصي الله ولم أتخذ وزرا وأنا منتظر أوامر الله وجاءني رشاش من هذه المصيبة، ما هي مسؤوليتي؟ الجواب ينبغي أن يكون قد عرفناه من الكلام الذي ذكرته. هذه المصائب تأتي بسبب فرائض كفائية أهملت في المجتمع، ومن المسؤول عن هذه الفرائض الكفائية؟ الجميع. فإذا رقد الجميع عن مسؤولياتهم تأتي المصيبة لتنسى الجميع. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ونحن نعلم أن هنالك أناسا، يعني مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية، من الفروض الكفائية. فإذا وجد منكرا في ساحة من الساحات علنا يمارس هذا المنكر، ولم يوجد من يضرب على أيدي أصحاب هذا المنكر، ومقي المنكر قائما، جميع أهل هذه البلدة مسؤولون عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية المجتمع، من الفروض الكفاية. نعم هي درجات، فالحاكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان وبالفعل، يملك هذا لدى، نعم يملك أن يضرب على أيدي أصحاب هذا المنكر. الآخرون من أمثالنا لا يجوز لهم أن ينهوا عن المنكر بالفعل والمنكر، لكنهم يظهرون ويقولون بهذا الرجل بألسنتهم. إذا هنالك فئات مختلفة وقدرات متفاوتة، لكن كل من ينبغي أن ينهض بالقدرة التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها. بقي المنكر قائما، هذا يعني أن أهل هذا المجتمع لم ينهضوا بواجبهم، إذا فنحن جميعا مسؤولون. فإذا جاء عذاب فهذا العذاب لا يقتصر على أصحاب هذا المنكر وحده، بل يشمل الجميع، لأن الجميع مسؤولون مشتركون معه في هذا المنكر. هم لم يفعلوا هذا المنكر، نعم مشتركون معهم، بمعنى أنهم لم يمنعوه، لم ينهوه، نعم. لو أنني قمت فنهيت عن هذا المنكر وأنا لا أملك ملمسا فإن مسؤوليتي ترتفع، وإذا قام هذا وذاك وذاك الآخر طبعا عندما يغب الجميع فينهون عن المنكر بألسنتهم بألسنتهم فقط، يعني الشيء يحقق الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك خيرا. هذا الموضوع أظن أنه اتضح وزال الإشكال من ورائه، فلا يقولن قائل أنا لم أفعل شيئا ويعاقبني الله عز وجل بأمري أني لا أكرم أفعل، نعم أنت لم تفعل ولكنك جزء من المجتمع، وهذا الواجب يخاطب الله به الكتلة الاجتماعية، لا يخاطب به زيدا من الناس أبدا، يخاطب الله به الكتلة الاجتماعية، الكتلة الاجتماعية تتألف من كل هؤلاء الأفراد. إذا عرفنا هذا فينبغي أن نعلم أيها الإخوة أننا مسؤولون، وينبغي أن نتعاون بكل استطاعتنا لرفع هذه المسؤولية عن أعناقنا. ومرة أخرى أعود فأتحدث عن الجمعيات الخيرية. أعداد كبيرة من الجمعيات الخيرية موجودة في بلادنا. طيب. وفي شهر رمضان يجمعون أموالا كثيرة يستدرون دموع الفقراء بأيديهم التي تجمع، ويتحدثون بالأغنياء عن الفقراء وعن البائسين وكأنهم ملائكة الرحمة. طيب، وبهذه الطريقة يجمعون، فإذا انتهى دور الجمع وجاء دور التفريق رأيت ملائكة الرحمة هؤلاء أصبحوا مضرب المثل في التسويق. نعم، إلا من رحم ربك طبعا، هنالك قلة. فيأتي فقراء كهنة أصحاب سوريان مختلفة، وكثيرون يلجؤون إليه ظنًا منهم أنني أستطيع أن أفعل شيئًا، وأنا لا أستطيع، لا أستطيع، أنا واحد من الناس. ولكن الذي يأمر هو أن أحولهم إلى هذه الجمعيات الخيرية الكثيرة. الذي يحصل أنهم يطردون من هذه الجمعيات بأساليب مختلفة، إما فردا مباشرة، وإما بأن يعطى الواحد منهم مبلغ يسير من المال، نعم، يكسر الفاجر ويذل المدرس ولا يحقق أي فائدة، هذه طريقة أبشع، نعم. أما أن نجد من ينفذ حكم الشرع، وحكم الشرع قائم على قاعدة إذا أعطيتم فأغنموا قائد هذه. وحكم الشرع أيضا أنني جمعت أموال الزكاة من أصحابها، جمعت مليون، جمعت مليونين، أموال زكاة، مال الزكاة ينبغي أن ينزع في أسرع وقت ممكن، ومهما تأخرت في توزيعه لأسباب لا يجوز أن تزداد مدة التأخير عن عام. يعني عندما ينتهي هذا العام ينبغي أن يكون المال كله قد اتى، فلا يجوز تبرير المال من عام إلى عام، باتفاق لا يجوز هذا أبداً. بشكل من الاشكال. بل ان جميع الفقهاء لا يجوز ان تؤخر تنزيع الزكاه الا نفس معيشه المحتاجين فقط. اذا وجدت المحتاجين المستحقين ينبغي ان يعني يكون عدد من اعطيهم اقل مراتب ثلاثه اصناف ممن ذكر الله اسمه في القران. اذا خلال شهر اجتمعت خلال شهر ينبغي ان يوزع المال، خلال شهر خلال شهر، ثلاثه اشهر ثلاثه اشهر. نعم، ولكننا ننظر فنجد ان الاموال تدور من عام الى عام، ونجد ان هنالك من يشتري بهذه الاموال أراضي. نعم، يشتري بها عقارات او ذلك، بل نجد ما هو اشنع من هذا، نجد بعض الجمعيات تنفق من هذه الاموال على انفسها امور اداريه، واذا ذهبوا الى كذا الى كذا ينزلون في صلاتهم ويتوسعون في المأكل والمشرب، يملك هذه الاموال، وهذا عباره عن سحت، هذا غير جائز بشكل من الاشكال. قال لاحدهم: ألسنا من العاملين عليها؟ تاجر من التجار يقول: ألسنا من العاملين عليها؟ العاملون عليها هم المتفرغون لجمع مال الزكاة، ليس لهم عمل إطلاقا إلا أن يجمعوا أموال الزكاة خلال العام، هذا عملهم، لذلك يعطون من مال الزكاة فعلا. أما أنني تاجر ولي أموالي التجارية، وبمناسبة من المناسبات يأتي إلى اللاذقية أو إلى حلب من بعض المحافظات من جمع الزكاة، لا أعطني حال من العاملين عليها، من الذي أفتاك يا أخي هذه الفتوى؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الجريمة في هذه الفتوى التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان؟ لذلك يعني المصيبة أننا نجد مجموعة الأموال التي توجد في حوزة هذه الجمعيات أموال كثيرة لو أعينت إلى المحتاجين الحقيقيين لكفتهم. نعم، لكن هذا لا يجوز. أنا مع هذه الجمعيات في ضريبة التحقيق، لأن نعيش في عصر كما يجري الختم والقضاء والغش من قبل الأموال والتجار، يجري ختما وغشا أسوأ وأخطر من قبل من يتظاهرون بالفضل، وكم رأينا هذا؟ نعم، إذا ينبغي أن تقول هنالك لجان تحقيقا، لكن هذه الإجابة ينبغي أن تفعل لأنها، فإذا ظهر لنا أن هنالك محتاجين نعطيهم المال الكافي، أسرة بحاجة إلى مسكن، إلى مسكن حاجة لها تغطى بمثلا بخمسمائة ألف ليرة، إذا ينبغي أن يصل إلى هذا المبلغ من جمعيتين ثلاث جمعيات لا معنى، نعم ينبغي أن يصل إلى هذا المبلغ. وما ينبغي أن نقول نعم في أحسن الأحوال نقدر مرتب في كل شهر 500 ليرة 800 ليرة 1000 ليرة، هذا الأمر يعول بهؤلاء الناس على مد اليد دون أن نحل لهم مشكلة. والشريعة الإسلامية لم تأتي بهذا، جاءت على النقيض من ذلك. الشريعة الإسلامية تعالج الفقر للقضاء عليه، والخطة الشرعية في الفقر الإسلامي لأننا نأتي في هذا العام لهذا الفقير ونأتيه في العام الثاني على أساس في العام الثالث أن نأخذ منه. نعم، الشريعة الإسلامية شريعة ترفع الرأس، ولو أنك جبت الآفاق كلها لن تجد قانونا يرعى حقوق الفقراء ويرعى مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي كشريعة الإسلام، لأنها شريعة الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نطبقها. نتيجة عدم التطبيق أن الهجرة يتعلق بأعناق الأزمة، فلان وفلان وفلان من الناس قصروا، طيب نتحمل نتحمل نحن جميعا مسؤولية التقصير، وإذا جاء بلاء نتحمل نحن جميعا مسؤولية هذا البلاء الذي أبلغ والعياذ بالله يبتلينا الله سبحانه وتعالى به. الزفاف الذي أصابنا في العام الماضي والذي يهددنا بهذا العام أيضا، ونسأل الله العافية والعافية، هذا من أهم أسبابه، هذا من أهم أسبابه، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. يعني الشيء مرعب أن تذهب فتجد في الفنادق محشورة حشيا، طبعا الفنادق الدرجة الأولى محشورة حشيا بالعائلات أهل هذه البلدة، ضاقت عليه بيوتهم ومل من الطعام الذي يأكلونه في بيوتهم، كل فترة أخرى نعم يرتدون مطاعم هذه الفنادق ويقضون ليالي طويلة، نعم كم تتكلف كل أسرة في ليلة واحدة من المبالغ التي قد لا تتخيلونها. اجمعوا هذه المبالغ، نعم انظروا الى رسولنا، والله الذي لا اله الا هو، هذه المبالغ باسبوعين فقط التي تصرف خلال اسبوعين تسد حاجة الفقراء المبتغين المشرفين على الهلاك، يعني نعم اذا كان هجر كلها في هذه البلد. هذا شيء يستطيع كتب الله سبحانه وتعالى. وناتي بعد هذا الى الكلام العجيب الغريب الذي لم تصدقه الى اليوم ولم تصدقه. كلما سالنا رجلا من اهل السوق من اهل التجاره عن حاله هذه البلد الاقتصاديه يموت ويشكو ويكاد يبكي بدموع غزيره تستشير رحمة الراحمين عليه، الوضع الاقتصادي السيول المفقود الحال كذا وكذا وكذا إلى آخره. الإنسان يبحث بعقله عن مؤيدات هذا الكلام فلا يجد إلا ما يؤيد مطلوب هذا الكلام. هذه المطاعم المنصورة نعم خارج هذه البلدة، نعم داخل بيتها على طريق المنبر هنا وهنا، تنظر فتجد انها جميعا تنتفس، جميعا تنتفس. من هم الذين تركوا بيوتهم وجاءوا نعم الى هذه المطاعم؟ هم في الواقع يعني ليسوا من الطبقه الغنيه جدا، لا من الطبقه اليسرى، اذا الحال جيده. كذلك ليالي هذه الفنادق مليئة بأهل هذه البلدة وليست مليئة بالغرباء أبدا. كذلك تنظر إلى الأسواق والإعلانات التجارية التي غلقت فيها الشوارع والسعر عن اليمين وعن الشمال أمامها من فوق إعلانات بدوية إعلانات غير بدوية ثابتة غير ثابتة متحركة، كلها هذه الإعلانات علامة تدل على الفقر، تدل على ان السنين غائبه. نعم من الذين يدفعون اجور هذه الاعلانات؟ اذا من بلد فيها خير ومن لا يفهم لا ترى من البلد. قلت اذا سنين نجد حال من البؤس بالنسبه لي بعض العوائل قلت او كثرت. السبب الشعر، السبب ما قاله الله عز وجل لأحضرت الأنفس الشح. السبب أن فتحنا على أنفسنا أبوابا من البذل وجدنا أن كل من لا يكفي، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب البذل لو دخل عليه كل مليون فإن مليون أبواب لا يكفي، بس لا نهاية له، التقدير لا نهاية له. هذا الوضع يصبح شبيها بأرباع الغربيين. الآن الرجل الغربي يلهث وراء المال مهما جمع تجده في اليوم الثاني يلهث وراء المدين. لماذا؟ لأن المجتمع يتفنن في فتح نوافذ جديدة كل يوم للمصاريف ولأنواع من البذخ. لذلك مهما أراد أن يمنع أن نفسه يجب أن تكون جديد بالبذل، فهو يريد أن يلحقها، يريد أن يلحقها. لا، الرجل يستطيع أن يتفرغ للنظر إلى زوجته، ولا الزوجة تتفرغ للنظر إلى شر ما إلى بآياتها، كل واحد مسؤول مثل يوم القيامة، نفسي نفسي. هذا هو واقع المجتمعات الغربية هناك. لأن الواحد منهم يكون بلسان حاله أنا مهما اشتغل لا أستطيع أن أغطي أحلامي الباذخة. ومن أين جاءت أحلامه الباذخة؟ من المجتمع الذي يتفنن في جلب الأموال. نحن نسير في هذا الطريق والعياذ بالله، ومجتمعنا يختلف عن تلك المجتمعات. نحن ينبغي أن نعلم بوجود ما علمنا الله عز وجل إياه، أن المال عبارة عن أساس للوظيفة الاجتماعية، وأصحاب الأموال يوظفون وظيفة اجتماعية بأموالهم. فالمال الذي تحت يده في الحقيقة هو نفس الأمبناء الملكي، ولكن الله وظفني إذ وضع هذا المال تحت يده. أنا ينبغي أن أكون أميناً في أداء هذه الوظيفة على وجهها، أنفق منها على نفسي طبق منهج رسمه الله عز وجل وعلى عبادي وأسرتي، أدخر للمستقبل الذي ينبغي أن يجد أولادي سعادته ومقومات عيشه فيه. كل هذا مشروع، إنك لأن تدع أولادك أبرياء خير من أن تدعه فقراء يتكففون أيدي الناس، هذا مبدأ إسلامي. ولكن ما وراء ذلك ينبغي أن أعود به إلى المجتمع، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي البقية التي كان ينبغي أن يتم من خلالها شرح هذا الحديث النبوي. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوم ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، يعني ينفق عليه، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني يتبادل هذا الظهر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص، كل واحد يستعمله لفترة من الزمن. قال: فضممت إلي، سيدنا جابر يقول: اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمله. ضممت اثنين أو ثلاثة من هؤلاء الفقراء إلي وجعلت نفسي مسؤولا عنهم، مع أن الظهر الذي عندي لا أملكه أنا وحدي، بل أنا وثلاثة نتعاقد على هذا الظهر. جابر من هو جابر الذي ضم إليه ثلاثة؟ من هو؟ رجل من أغنى الناس؟ لا، من أفقر الناس. هو ذاك الذي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة أظن أنها غزوة بني مصطلق، وجد فارسا أو وجد واحدا من الجنود متأخر جدا جدا جدا عن الجيش وعن أصحابه. كان عادة النبي أن يتفقد أصحابه، من المتأخر من المتخلف، فتأخر النبي من ذاته لا تلقى أحدا، وذهب القوم وتأخر إلى أن يصل ذلك الرجل، وإذا به جابر الذي يقول هذا الحديث. من خلا كان يركب جملا هزيلا جدا ضعيفا لا يستطيع أن يسير، فقال: ما لك يا جابر؟ شكرا لله الآن. فقال: أناقه. أخذ رسول الله العصا التي كانت بيد جابر، يقول جابر: فنخسه عدة نخسات، فوالله لقد قام الرياح إناقة رسول الله مواهقة، يعني يوافيه لسابقها. في الطريق الصحراء كلها بقيت رمل، يمنون جابر، الجيش كله صارت شوف الأخلاق العجيبة. لاحظوا هذا الحوار الذي يدل على فقر سيدنا جابر، يلي يتقبل خلاف غير يتحمل مسؤوليته. قال له: اتبعني جلالك يا جابر؟ قال: بل اهله لك يا رسول الله. قال: لا، بل سميه. بدي اشتري منك. قال: وبكم تشتري؟ قال: بدرهم. قال: اذا تقبلني يا رسول الله، يعني لما النبي مزح معه وجرب وامرئ المسار الجمال. قال: اذا تقبلني يا رسول الله. قال: فبدرهم. الى ان جعلت قيمه ذلك الجمل 200 درهم وهو ليس بذلك. قال: فاذا وصلنا الى المدينه فاتني به واتيك المبلغ. ثم قال له: انت زوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا ام سيدا؟ قال: بل سيدا. قال: هلا بكرا تباعد هذا تباعده؟ قال: يا رسول الله، توفي والدي في غزوه احد قتيلا وترك لنا 7 أيام، فاحببت ان اتزوج امراه جامعه تجمع رؤوسهم، بل كما يقال لنا 6 بيوت. قال: حسنا فعلت. فاذا وصلنا الى المدينه وسمعت زوجتك بمقدمك اصبحت لك من نماركها، نمارك جمالك نورك نفس شجير. قال جابر: والله ما لنا من نمارك يا رسول الله. هذا هو جابر. قال عليه الصلاه والسلام: انا انها ستكون بصير. فاذا وصلت الى المدينه فاعمل عملا كويسا، لا يعمل شيء يريد شيء كذا الى اخره. لما وصل سيدنا جابر النبي والصحابه كلهم الى المدينه، جاء في اليوم الثاني سيدنا جابر جاء من جبل بجمله ونواقه على باب مسجد رسول الله جمال اشتراه. فلما خرج قال: لمن هذا الجمل؟ قال: هو لجابر. اعطى رسول الله جابرا 200 درهم وقال: يا ابن اخي خذ جملك. واعطاه جمله. سيدنا جابر هذا يقول: عندما سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل باثنين او 3 من هؤلاء الفقراء الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوضع يوجد متى؟ عند اول هجره النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه المنوره. عندما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام اهل المدينه كلها في بيوتهم، عقاراتهم عندهم، بساتينهم لهم. من الذين حولوا هذا؟ المهاجرون. اكثرهم ترك كل ما يملك وراءه ظهريا، لبعض منهم لم ياتوا حتى بملء الطعام مثل سعيد بن غيره. طيب، فالمجتمع اصبح مهدد 2 3، ومن اهل المدينه انطلق اكثرها فقراء. هنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. نعم، ونهى ان يؤجر رجل ارضه لغيره، حرم الاجاره. قال: اذا كان الانسان له ارضا فاما ان يزرعها او يمنحها اخاه. عندك ارض، إذا أنت قادر تزرعها أنت لحالة تزرعها، إذا كانت زائدة عن حاجتك ما تقدر تزرعها لك تجيب، فالله يزرع لك إياها. إذا هذا يعني أنك تملك رقعة زائدة على حاجتك، إذا ينبغي أن تمنحها أخاك يعني المهاجرين. وبقي هذا الحكم بهذا الشكل عدة سنوات إلى أن زال هذا الفارق الكبير بين الطبقتين، واصبح المهاجرين ايضا اصحاب اموال وثريات. بعد ذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب العقارات ولاصحاب البساتين ان يؤجروا الفرد الزائد من عقاراتهم. هذا الحديث بهذه المناسبه ذكره سيدنا جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترى نحن في مجتمعاتنا الاغنياء الموسعين الطبقه الوسطى كل واحد منهم كم من الفقراء يقضي يعني على هذا الاساس على هذا المنوال. ينبغي ان نطرح هذا السؤال على انفسنا ونسال الله سبحانه وتعالى الوفاء. والحمد لله رب العالمين.